الآيات القرآنية التي يأمرنا الله عز وجل فيها بذكره، فرأيناها أكثر بكثير من الآيات التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى فيها بالعلم. ولا أريد في هذه الدقائق العقل أن أشرح هذه الآيات الكثيرة التي يريد الله عز وجل فيها بنا أن نذكر الله عز وجل، وحسبنا أن نذكر أنفسنا في الماضي من هذه الآيات. واذكر ربك في نفسك خيفة وتضرعا ودون الجهل من القول بالغدو والآثار ولا تكن من الغافلين. حسبنا أن نتذكر تلك الآيات التي يأمر الله فيها محمدا عليه الصلاة والسلام لأن يداوي كل مشكلاته يداوي البلاء الذي يصابه بذكر الله، يداوي الآلام التي يشعر بها بذكر الله، يداوي تعذيب المشركين له بذكر الله عندما يقول فاصبر على ما يقولون يسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار. الآيات كثيرة جدا يمكن ما تحصل في القرآن إلا ويذكر الله سبحانه وتعالى يذكر الله في عباده بذكر الله عز وجل. ومع ذلك فأنت تجد أن المسلمين أقصدهم المسلمين الذين يتظاهرون بالإسلام والذين يبلغون الغيرة على حرمات الله لا أقصد الذين ابتعدوا عن صراط الله، لقد معظم هؤلاء المسلمين بعيدين جدا جدا عن الانصياع لهذه الآيات الكثيرة المتكررة التي تأمرنا بذكر الله عز وجل. أكثر حال المسلمين يدلك على أن الإسلام عبارة عن كلمات تترتب على ألسنتهم وعن قدرة يحلل واحد منهم بها مظهرا فقط، لكن لا تجد لهذا الإسلام جذورا في القلب. لو كان لهذا الإسلام جذورا في القلب لكانت جذور الإسلام متمثلة في ماذا؟ في ذكر الله عز وجل. وقلت لكم مرة وأقول أعظم مخلاف على ذلك المقارنة بين الدرس الذي يكون بين المفرد والعباد قوامه العلم وبين الجلسة التي تكون بعد ذلك قوامها ذكر الله عز وجل. جلسة العلم يمتد هذا المسجد على ربه، جلسة ذكر الله عز وجل التي يأمر هذه الجلسة يأمرنا الله عز وجل أكثر بكثير مما يأمرنا بذلك. لا تجد أحدا إلا ما رحم ربك وقليلا ما هم يتحلقون حول مجال الكذب. هذه الظاهرة تدلنا على أمر خطير جدا في حياتنا، تدلنا على أننا لم نفهم الإسلام كما أمرنا الله أن نفهمه. الإسلام في حقيقته الانصياع للعبودية لله عز وجل والتحقق بمعنى قول الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا هو الإسلام. الإسلام. من هذا المنطلق الجسم يتحقق بالإسلام. ولكن أكثر الناس المسلمين اليوم يفهمون الإسلام إن فهموا وإن أرادوا أن يشعروا أنفسهم أنهم يعملون شيئا للإسلام، يفهمون الإسلام حركة، يفهمون الإسلام أقوال، يفهمون الإسلام تكتيك، يفهمون الإسلام مجرد لقاء هكذا وهكذا. وبتعبير مختصر يفهمون الإسلام نظاما ضد أنظمة، نظام مقابل أنظمة. ليس هذا هو الإسلام. يعني الإسلام ما هو عبارة عن تنظيم مقابل تنظيم. الإسلام ما هو عبارة عن أقوال مرصوصة مقابل أقوال مرصوصة. لا يا الإسلام عبارة عن عبودية ضارعة خاشعة لله عز وجل. هذه العبودية من أين تنبع؟ من القلب. فإذا نبع من القلب أحرقت جميع فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكن في القصاص حسنة.